الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الوصايا الجائزة، أي التي من أوصى بها تجوز وصيته وتنفذ. فنذكر في الوصية الثانية، الوصية بالحج، أن يوصي الميت، طبعا قبل أن يموت، الموصي أن يوصي بأن يحج عنه، لكن هذا يكون لمن أدى حج الفريضة وأراد حجا آخر. أما الذي لم يحج حجة الفريضة، لكن ليس تهاونا كما بينا من قبل، إنما تركها أنه لم يكن مستطيعا لمرض أو لعجز في تلك الفترة قبل أن يموت، فهذا يحج عنه أوصى أو لم يوصي، ما دام عنده مال، ما دام له مال فيحج عنه من ماله الذي تركه. لكن لو أوصى أن يحج عنه وكان قد حج قبل ذلك، قبل أن يموت حج حجة الإسلام، لكن أوصى قبل أن يموت أن يحج عنه حجة أخرى أو حجة ثالثة أو رابعة أو خامسة، قد يكون حج أكثر من مرة، لكنه أوصى كذلك أنه إذا مات أوصى مثلا ولده، أوصى أحد أقاربي أن إذا مت حج عني مثلا. طيب، هل تنفذ هذه الوصية أم لا؟ هناك أربع صور يأتي ذكرها الآن. تفضل. الصورة الأولى أن يقول: أوصيت أن يحج عني بألف، ووجدنا أن يحج عنه بخمسمائة، يقولون إن الله يحج عنه مرة أخرى حتى تنفذ الألف. نعم، يعني الآن طبعا هذه الصور هي تتعلق بتنفيذ الوصية من الثلث، وكما بينا وصية الميت تنفذ من الثلث، من ثلث المال، يعني لا يحق للموصي أن يوصي بوصية أكثر من الثلث، من ثلث التركة، لأن بقية التركة حق للورثة أصحاب الفروض والعصبات، فلا يجوز له أن يوصي بشيء من ماله في أي شيء من أعمال البر إلا في الثلث. فالحج إذا لم يكن حج الفريضة فهذا ينفذ منه من الثلث. فلو أوصى أن يحج عنه بألف مثلا جنيه، طبعا أيام كان الحج هذا من 20 سنة مثلا ولا 30 سنة، 1000 ريال مثلا، تمام، وكان الحج في تلك مثلا فترة كان يساوي 500 جنيها مثلا فقط للفرد الواحد، فهنا هو أوصى أن يؤخذ من الثلث 1000 جنيها للحج، تمام. ففي زماننا نقول مثلا أوصى أن يؤخذ من ثلث مالي مثلا 50,000 جنيها أو 100,000 جنيها، والحج مثلا يتكلف 50,000 جنيها، ها، فهنا صار مبلغ الحج يكفي للحج مرتين، المبلغ الذي هو أوصى به يكفي أن يحج عنه مرتان، فحتى تنفذ أو تنفذ الوصية يحج عنه مرة ثم يحج عنه مرة أخرى بالمبلغ نفسه. نعم، تنفيذ الوصية. تفضل. قال رحمه الله: الصورة الثانية أن يقول: أوصيت أن يحج عني بثلث مالي، ويحج بدون ثلثه حتى تتبع أخرى حتى ينفذ، لأنه عين أن يكون الثلث في الحج. هنا اختلف الأمر. في السورة الأولى هو حدد مبلغا معينا للحج، هنا في السورة الثانية هو جعل الحج أو حدد أو عين الثلث كله الذي لا حق الوصية فيه. عندما قلنا لا يحق له أن يوصي بأكثر من الثلث، فأوصى أن يتم استخراج أو إخراج، أن يتم إخراج الثلث كي يحج به عنه. والحج لا يتكلف نفسه كل هذا المبلغ، رجل كان غنيا بس ترك ملايين الجنيهات، ثلث تركته قد تصل مثلا إلى مليون جنيه مثلا مثلا، ها؟ فيحج عنه بهذه القيمة أكثر من حجه ماذا أوصى بذلك. في كل عام يحج عنه حتى تنفذ المليون جنيها التي أوصى أن يحج به عنه، إن كان يعني بهذا المبلغ. نعم، إن كان مبلغ الحج يتعدى مبلغ الثلث يتعدى تكلفة الحج بعدة حجات. نعم تفضل. قال رحمه الله: الصورة الثالثة أن يقول أوصيت أن يحج عني فلان، أن يحج، أوصيت أن يحج عني فلان حجة بألف، أعطينا فلانا الألف كاملة وقلنا حج عنه، حج عنه وقلنا حج عنه، لأن تعيينه الشخص يدل على أنه أراد مصلحة الشخص، فنعطيه الألف ولو كان يحج ب300 مثلا. والمذهب أن الزائد للوارثة مطلقا سواء عين أم لا، والصحيح أنه إن عين الموصى له فالزائد له، وإلا فالزائد للوارثة. يعني الآن لو عين الموصي رجلا بعينه أن يعطى هذا المال كي يحج عنه، وكان هذا المبلغ، كان هذا المبلغ الذي عينه من الثلث للحج كذلك أكبر أو أكثر من تكلفة الحج، يعني ترك 50,000 جنيها وقال لفلان صاحبه حج عني بهذا المبلغ بعد أن أموت، وكان حج حجة الإسلام كما قلنا، والحج يتكلف مثلا 30,000 جنيه مثلا أو يتكلف 40,000 جنيه مثلا، فبقيت بقية من المال الذي أوصى به للحج، هذه البقية تعطى لمن؟ هل ترد على الورثة أم تعطى لمن أوصى له بأن يحج عنه بهذا المبلغ بعينه؟ المذهب أنها تعطى لليه؟ للورثة، المشهور من مذهب الإمام أحمد. أما ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعطى لهذا الذي أوصى له، أي المبلغ الزائد، حج مثلا ب300,000 جنيه وبقيت 20,000 جنيه تعطى لهذا الرجل الذي حج عنه، لأنه أوصى لفلان أن يأخذ هذا المبلغ كاملا للحج، وتمكن أن يحج بتكلفة أقل فيأخذ له الحق، له الحق أن يأخذ الباقي على ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الصورة الرابعة أن يقول يحج عني حجة بألف ولا يعين الشخص، فهنا لا يحج عنه بألف إذا وجدنا من يحج بأقل، لأنه لا يظهر أنه أراد أن بعد شخص معين، بل يحتمل أنه بلغ على ذهنه أنه لا يوجد من يحج إلا بألف، فقيدها بألف بناء على ذهنه. يعني الآن هذه الصورة تختلف عن سابقتها بأنه عين المبلغ الذي يحج به عنه، لكنه لم يعين الشخص، عين مبلغا معينا كما قلنا 50,000 أو 100,000 جنيه، عين مبلغا لكنه لم يعين أو يحدد الشخص الذي يأخذ هذا المبلغ للحج عنه. وهنا وجدنا شخصين، شخص سوف يحج عنه مثلا ب40,000 والآخر ب50,000، فنعطي لمن يحج عنه بأقل، بالأقل لا نعطي الذي يحج عنه بأكثر، وفي المسألة اختلاف يأتي ذكره الآن. تفضل. فالمذهب أن الزائد للورثة، فإن حدث العكس وزادت عن الألف فماذا نصنع؟ الجواب: إذا كان سبب زيادة الحد معلوما يرجى زواله فإننا ننتظر. أما لو كان سبب غير قارئ ففي هذه الحال الراجح أن نرسل الوصية ونصرفها في أعمال يوم أخرى، لأن الرجل إنما اتصل بوصيته التقرب إلى الله عز وجل، وخص نوعا من القربات ولم نتمكن من هذا النوع، فنأخذ بالمعنى العام وهو القربة. يعني هنا المبلغ الذي وصى به للحج لكي يحج عنه، كما ذكرنا وجدنا من يحج عنه بمبلغ أو بتكلفة أقل من التي عينها، وعين 50,000، عين 100,000، وجدنا من يحج عنه بأقل من هذا، فكما قلنا نعطي هذا الذي سوف يحج عنه بأقل من المبلغ الذي عينه. طب الباقي أين يذهب؟ كما قلنا الراجح أنه لو كان عين شخصا يعطى هذا الشخص، لكن لو لم يكن عين شخصا ينفق في ماذا؟ ينفق في أعمال بر أخرى، يعني في الصدقة يتصدق به عنه، يعطى لجهة من جهات البر التي هي تعدل يعني أعمال أو تعدل عمل الحج، نعم، أو يعني من أعمال البر كالحج، طبعا ليس حج الفريضة، نعم، لأنه قصد بهذه الوصية التقرب، التقرب إلى الله. فإن كان هناك زائد ولم يعين شخصا معينا تصرف أعمال البر. طيب العكس، لو افترضنا أن المبلغ الذي عنه لا يكفي للحج، يعني هو مثلا عين 30,000 والحج يتكلف 60,000 والآن لم نجد من يحج عنه بهذا المبلغ، طب هذا المبلغ ماذا نفعل فيه وقد وصى به من الثلث؟ ينفق كذلك في أعمال بر أخرى تعدل أو تشبه الحج من جهة البر والتقرب إلى الله عز وجل، نحو الصدقات وما شكل ذلك. تفضل. قال رحمه الله تعالى: الوصايا المنوعة. أولا الوصية للملك، لأن الملك لا يملك، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يملكون، لأنهم ليسوا بحاجة إلى الأكل والشرب، بل هم صمد، يعني لا أجواب لهم، يلهمون التسبيح فيسبحون الله تعالى الليل والنهار لا يفطرون. هنا يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الوصايا الممنوعة كما جاء في المذهب، هذا بالإمام أحمد، وكما هي عادة بعض الفقهاء أنهم أحيانا يفترضون افتراضات جدلية وليس له وجود، لكن لو حدثت يكون الحكم كذلك. فمن هذا أن يوصي أحد لملك من ملك، هذا ما يحدث، لكن لو حدث هل تنفذ وصيته؟ لا تنفذ. يعني كيف يوصي الملك؟ الملك هذا لا يملك أن نوصل إليه شيئا ولا يملك أصلا المال، تمام؟ فهذه الصورة من الوصايا هي من الوصايا الممنوعة، وبقيت ثلاث صور من الوصايا الممنوعة نذكرها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بارك الله.